الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع تفسير سورة القيامة، واسمها يدل على موضوعها، فهي سورة القيامة وآياتها تتحدث عن القيامة وأحوالها. والقيامة قيامتان: القيامة الصغرى وهي الموت، والقيامة الكبرى وهي الساعة. وقد تحدثت السورة الكريمة عن القيامة الصغرى وأحوالها، والقيامة الكبرى وأحوالها وأحوال الناس فيها، كما تحدثت عن أدلة إمكان البعث، وأن ظنا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما فلا قادرين على أن نسوي بنا. وهذا بإيجاز عرض سريع بأهم ما تضمنته هذه السورة الكريمة، سورة القيامة، من المعاني والتي سنعيش في رحالها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بالقدم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، فقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما يوم القيامة فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وأما النفس اللوامة فقال الحسن رحمه الله: هي نفس المؤمن، لا ترى المؤمن إلا ويلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بقيامي، ما أردت بقعودي، ما أردت بدخولي، ما أردت بخروجي، وهكذا. فالمؤمن دائما يلوم نفسه ويعاتبها. والله تبارك وتعالى قد وصف النفس في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف، وصفها بكونها أمارة بالسوء، ووصفها بكونها لوامة، ووصفها بكونها مطمئنة. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، تأمر الإنسان بالمعصية وتأمره بالفحشاء، تأمره بما حرم الله تبارك وتعالى، وتأمره بترك ما فرض الله تبارك وتعالى. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان مكلف بمجاهدة نفسه حتى يزكيها من الشر ويحليها بالخير، حتى يخلصها لما يكره الله عز وجل، ويحميها لما يحبه ويرضاه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. فالإنسان مطالب بتزكية نفسه، والتزكية معناها التخلي عن الشر والتحلي بالخير، التخلي عن دنايا الأخلاق وقبيح الصفات والتحلي بضدها. فإذا جاهد الإنسان نفسه فزكاها، ارتقت من كونها نفسا أمارة بالسوء إلى كونها لوامة تلومه على فعل الشر وتلومه على ترك الخير، وهذه درجة أعلى من الدرجة الأدنى، وهي كونها أمارة بالسوء. بطول المجاهدة وبدوام التزكية تصير النفس لوامة تلوم الإنسان على ترك الخير، لما تركت هذا الخير؟ ألا تعلم أن الله يحبه؟ وتلومه على فعل الشر، لما فعلت هذا الشر؟ ألا تعلم أن الله يكرهه؟ فإذا استمر في مجاهدتها وتزكيتها انتهى بها إلى الوصف الثالث، وهو أعلى الأوصاف، وهو كونها نفسا مطمئنة، اطمأنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، اطمأنت لأمر الله ونهيه، اطمأنت لوعده ووعيده، اطمأنت للقائه. فهذه النفس عند الموت تسمع هذا النداء العذب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويوم القيامة تسمع هذا النداء العذب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال العلماء: يستحب لكل مؤمن إذا اجتالته الشياطين فأبعدته عن الصراط المستقيم أن يسمع نفسه هذا النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، تريحة فين؟ ارجعي إلى ربك، حتى يسمع هو هذا النداء من الرب يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد أن تتفرق وتغيب في تراب الأرض؟ وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ ضل بمعنى غاب. استغرب الكفار بعدما يموتون وتأكل الأرض عظامهم فتسري في أجزاء الأرض، استغربوا أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالله تبارك وتعالى يجمع العظام البالية يوم القيامة جمعا في غاية الدقة وفي غاية الإتقان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان أطراف الأصابع التي فيها البصمات المختلفة، بصمة كل إنسان تختلف عن الآخر، هذه البنان ذات البصمات الله تبارك وتعالى يجمعها يوم القيامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. أنت ممكن لما تمسك ورقة وتقطعها كده وبعدين تجم طيرها، يصعب عليك أنك تجمع أجزائها، وإذا جمعتها ما تقدرش تحط كل قطعة في مكانها، وممكن قطعة تتقدم وقطعة تتأخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يجمع العظام البالية بعد تفرقها جمعا دقيقا. كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد قطعة من العظم بالية، ففركها ثم ذراها في الهواء وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. فأنزل الله تعالى فيه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني موصيكم وصية، قالوا إحنا مستعدين، قال إذا مات فأحرقوه، أحرقوه ثم اجمعوا ترابه فاجعلوا نصفه في اليم ونصفه في البر، فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذوا الوصية، مسكوا الجثة وحرقوها لغاية ما النار انطفت وبقت شوية تراب، خدوا التراب ونفقوا شوية في البر وشوية في البحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الله تبارك وتعالى ما في البر والبحر وقال له كن فلانا فكان فلانا. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك وأنت أعلم. قال اذهب فادخل الجنة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين، ومش أي جمع، ده جمع دقيق جدا، كل بنان يوجد في مكانه، كل بنان يوجد في مكانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الحامل للناس على التكذيب بيوم الدين والحامل للناس على التكذيب بالبعث بعد الموت أنهم يريدون أن يركبوا موكب الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبعدين الإنسان لما يحب يمشي في طريق الفجور وطريق الفسوق والعصيان، كل ما يفتكر الموت ينغص عليه حياته، يكدر عليه صفوه، ينغص عليه لذته، فهو مش عايز كده، هو عايز يتمتع باللذات المحرمة بدون تنغيص ولا مكدر. فكل ما شبح الموت يلوح له من بعيد، يبعده على نفسه مستنكرا يسأل أيان يوم القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذا السؤال من الكافر سؤال إنكار، فالكافر ينكر أن يبعث بعد الموت، فهو يسأل منكرا أيان يوم القيامة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا السؤال من المؤمن بالآخرة اللي عارف في قيامه، يسأل أيان يوم القيامة مستبعدة مستبعدة، يمني نفسه ويعدها، يعني افجري وافسقي وعصي وتمتعي فإن القيامة ايه بعيدة، احنا فين والقيامة فين؟ احنا فأو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهم موظبين الجريمة وموظبين التوبة بعده، موظبين الجريمة وموظبين لها التوبة ايه التوبة بعده، يعني نعمل عملية ايه وبعدين بنتوب بعد كده، نعمل عملية ده ايه وبعدين بنتوب بعد كده. هذه هي الأماني، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. كل ما يجي يمشي وحش يفتكر الموت، ينغص عليه حياته، يكدر عليه صفه، بعدين مش هتنفع العملية، فهو عايز يعطي نفسه أمانيها فيقول أيان يوم القيامة. يا عم انت خايف من القيامة ليه؟ هو احنا فين والقيامة فين؟ ما العمر طويل والأجل مدين، نعمل ونتمتع ونرتكب الشهوات وبعدين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد علم المسكين أنه قد لا يفرغ من هذه الجريمة التي عزم على ارتكابها، بل ويأتيه الموت وهو فيها فيمنعه من تمامها، فإن الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل منكرا إن كان كافرا أيان يوم القيامة، ويسأل مستبعدا إن كان مؤمنا أيان يوم القيامة. القيامة جاية بس لسه بدري، احنا فين القيامة فين؟ ده لسه بدري جوع القيامة. الشيطان يعدهم ويمنيه، يعدهم ويمنيه، اعملوا بعدين بتوب، اعملوا بعدين بتوب، اعملوا بعدين بستغفر، تب الذنب ده وبعدين بستغفر منه، وبعدين الذنب يولي الذنب. يقول مش مشكلة، يا ما ناس كانوا وحشين اكتر منك وتابوا بقوا كويسين، بص لفلان وبص لفلان، ما هو كانوا قبل كده برضو وحشين، دلوقتي اخبرهم ايه كويسين خالص، هم من اهل الجوامع، علشان يضغيك ويمنيك لتستمر في طريق الايه، في طريق الفجر. الانسان بشيء اضر عليه من طول الامل، طول الامل ده يعني شيء صعب جدا على الانسان. من طال امله عوقب بثلاثة، من طال امله عوقب بثلاثة، تسويف التوبة، والقعود عن الطاعة، وعدم القناعة. من طال امله عوقب بثلاث، تسويف التوبة والقعود عن الطاعة وعدم القناعة. يا عم توب بقى ربنا يكفي كده، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، كل سوف سوف سوف. وقد قيل ان اكثر صياح اهل النار وحسرتاه من سوف، ان شاء الله. وبعدين يقعد عن الطاعة ليه؟ عنده امل، اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، فيقعد عن الطاعة، طول الامل يقعده عن الطاعة. وبعدين العقوبة الثالثة هي عدم القناعة، لا يرضى بما اوتي ابدا، مهما وسع الله عليه تلاقيه مش جنعان ومش شبعان. ليه؟ اصل هو مفترض انه يعيش سنين طويلة، فلما يبص لطول السنين والفلوس اللي معاه يلاقي ان الفلوس ما تكفيش السنين اللي هو فارض انه ايه، انه يعيشها، فلذلك لا يقنع ولا يشبع ابدا. من طال امله عوقب بثلاثة، تسويف التوبة وعدم القناعة والقعود عن الطاعة. ومن قصر امله، ومن قصر امله اكرم بثلاثة، تعجيل التوبة والاجتهاد في الطاعة والقناعة. الانسان اللي يقول لك يا عم اعيش واخرتها الموت، احنا ضامنين لعيش البكرة، ده انسان ربنا يوفقه للتوبة. ما دام هو مش ضامن يعيش بكرة يبقى مش هينام غير تائب، يبقى هيعجل التوبة، وبعدين هيجتهد في الطاعة، اصله مش ضامن يعيش لبكرة، فمش هيأخر عمل النهاردة لبكرة. وبعدين جمعان وشبعان، يا سلام، ده احنا عندنا خزين يكفي لكم سنة قدام، بس اللي عندنا يخلص، جمعان وشبعان وراض، هذا مين؟ قصير الامل، هذا قصير الامل. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وكانت امرأة عابدة من اهل مكة تظل الليل كله تصلي، فاذا اصبحت عايزة تنام بقى عشان تطول الليل سهرانة، تقول: يا نفس اجتهدي فلعل هذا اليوم اخر ايامك، فتجيء حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى وانت على خير ان شاء الله. بل يريد الانسان ليفجر امامه، عشان كده يسأل ايان يوم القيامة. فحدثنا الله تبارك وتعالى بعد السؤال مباشرة عن اهوال القيامة، وكأنها قد كانت، فقال: فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. فاذا برق البصر اي ذهب يمينا وشمالا في سرعة البرق من شدة الاهوال، الانسان مش عايق، مش قادر يأمن على نفسه، الخوف بغته من جميع الجهات، الخوف بغته من جميع الجهات، السماء من فوقه انفطرت، والارض من تحته زلزلت، والجبال من امامه سيرت، والوحوش من الغابات خرجت، والجن للانس ظهرت، فالإنسان مش عارف يبص كده يلاقي أهوال، يبص كده يلاقي أهوال، فمش قادر يغمض مخافة أن يهجم عليه الهول والموت، فبرق البصر أن يذهب هكذا ويعود في سرعة البرق، ويذهب هكذا ويعود في سرعة البرق. كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف القمر وذهب بضوئه، وجمع الشمس والقمر بعدما كان كل في فلك يسبحون، لا يخرج القمر عن مداره ولا تخرج الشمس عن فلكها، إذا بهما يوم القيامة بعد النفخ في الصور جمعا وكورا، كورت الشمس على القمر، كورا وجمع الشمس والقمر، وألقي بهما في البحار فتأجلت البحار نارا موقدة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، والإنسان واقف مبهوت حيران مذهول مش عارف ايه اللي بيحصل وإلى أين يصير، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فيقال: كلا لا، وتجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فمن أراد النجاة فليهرب إلى الله، فكل شيء تخافه تهرب منه إلا الله، فإذا خفت منه هربت إليه. كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله، لما تخاف منه هتهرب منه فيه، لازم تهرب إليه، لازم تهرب إليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ربه: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإذا كنت تخاف من أهوال القيامة وتخاف أن تهرب يومها فلا تستطيع، فمن الآن ففروا إلى الله، من الآن ففروا إلى الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فيقال: كلا لا وزر، لا مفر ولا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم في حياته وبما أخر. أمال إيه بقى ينبأ بما أخر دي؟ الإنسان لابد أن يترك أثرا في الناس، كل إنسان لابد أن يترك أثرا في الناس، فإما أن يكون هذا الأثر خيرا وإما أن يكون شرا. فيموت الإنسان ويبقى في الناس أثره، فإن كان ترك أثر خير جاءه من أجره وثوابه إلى يوم القيامة، وإن كان ترك في الناس أثر شر جاءه من وزره وإثمه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل إنسان لازم يأثر في غيره، أقل شيء يأثر في أولاد، أقل شيء يأثر في أولاد أقرب الناس إليه، فإما أن يؤثر فيهم أثر خير وإما أن يؤثر فيهم أثر شر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. خذ مثال على ما يتركه الناس من أثر الخير وأثر الشر. المشايخ رحمهم الله أحياء وأماتا يتركون في الناس أشرطة القرآن الكريم وأشرطة الخطب والمواعظ والمحاضرات لغاية الآن، وإحنا بنسمعه الشيخ الحصري ونسمعه الشيخ البنا ونسمعه الشيخ عبد الباسط ونسمعه الشيخ المنشاوي، أشرطتهم أثره، أشرطتهم أثره. فهذا أثر خير تركوه في الناس. العلماء تركوا الخطب والمحاضرات والمواعظ وتركوا الكتب والمؤلفات والمصنفات. يعني احنا بنقرأ للإمام الشافعي وبنقرأ للإمام أحمد بن حنبل وبنقرأ لابن كثير وبنقرأ ابن القيم وبنقرأ ابن تيمية، هذه آثارهم في الخير تركوها لنا فتأثرنا بها إلى هذا اليوم. هذه آثار خير يأتيهم من أجرها إلى يوم القيامة وينبؤون بها يوم القيامة. وخذ مثال آخر في المقابل، المغنيين والمغنيات ماتوا وتركوا لنا الأشرطة، وفي ناس ماتت وألفوا لنا في السحر وألفوا لنا في الشعوذة وألفوا لنا في الدجل، فماتوا وتركوا مؤلفاتهم ومصنفاتهم وآثارهم. فهؤلاء يأتيهم من آثارها إلى يوم القيامة ينبؤون بها. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وإيه وأخر، بما قدم في حياته وبما أخر بعد مماته، بما قدم من عمل في حياته وبما قدم وبما أخر من إيه من أثر في الناس بعد مماته. فاحرص دائما على أن تترك في الناس أثر خير يذكرونك به بالخير ويدعون لك ويستغفرون لك ويأتيك من أجره وثوابه إلى يوم القيامة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان مهما حاول أن يجادل عن نفسه ويدفع عن نفسه ويبرئ نفسه وينفي التهمة عن نفسه مهما جادل وحاول، بس هو بينه بالنفسه ايه موقن ان هو عمل ولا ما عملش، صح ولا لا؟ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى ايه معذيره. مهما جادل ومهما حاول ان يرد ومهما حاول ان يدافع ومهما حاول ان يبرئ نفسه، بس هو بينه بنفسه عارف ان هو بريء ولا متهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين اصحابه فضحك فقال: الا تسألوني مما اضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من مجادلة العبد ربه، من مجادلة العبد ربه، يقول: اي ربي الم تجرني من الظلم؟ مش انت يا ربي وعدتني ما تظلمنيش؟ يقول: بلى. يقول: فاني لا اجيز اليوم على نفسي شاهدا الا منها. انا النهاردة بقى مش هقبل اي شاهد يشهد عليا الا انا اشهد على نفسي. اذا قلت عملت بعملت، ما عملتش يبقى ما ايه يبقى ما عملتش. بيظن المسكين ان ربنا هيقول له: طب انت عملت؟ يقول: ما عملتش. يقول: دخلوه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيختم الله على فيه. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يختم على فيه، وبعدين بقى يلاقي ايده بتتكلم وفخذه بتتكلم وبطنه بتتكلم ها، والجوارح كلها بتدلي بشهادتها، وهو واقف مبهوت ومش قادر يسكت هذه الاعضاء والجوارح وهي تدلي بشهادتها. حتى اذا ادلت الاعضاء والجوارح بشهادتها فك الله عقدة لسانه وحل عقدة لسانه، فاقبل على جوارحه واعضائه يلومها ويعاتبها: عن كن كنت اناضل فكيف شهدتن علي؟ ده انا بدافع عنكم، ازاي شهدتوا علي؟ ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعك ولا أبصارك ولا جلودك، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم وجه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صفة تلقي الوحي عن جبريل. وكان عليه الصلاة والسلام في أول عهده بالوحي إذا قرأ عليه جبريل يقرأ معه، إذا قرأ عليه يقرأ معه، ما ينتظر حتى يقرأ الكم آية ولا الربع ولا الصفحة ولا صفحتين وبعدين يقرأ بعد ما يخلص، لا، كان إذا قرأ جبريل قرأ معه مخافة أن ينسى، مخافة أن يضيع شيئا مما سمع. فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لما يجي لك جبريل ويقرأ خليه يخلص الأول، خليه يخلص الأول وبعدين اقرأ أنت بعد ما يخلص هو، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك. كل اللي هتسمعه احنا متعهدين انك انت تحفظه، لا يزيد ولا ينقص، ان علينا جمعه وقرآنه. هتقراه بعد ما جبريل يخلص زي ما جبريل قرا بالظبط طبق الاصل، ان علينا جمعه وقرآنه. ما دمنا وعدناك ان نجمعه في صدرك ونعلمك قراءته، اذن فاذا قرأناه اي قرأه عليك جبريل فاتبع قرآنه. وبعد كده ثم إن علينا بيانه، يعني حنخليك تحفظه وتقراه زي ما سمعته وتفسره كمان، حنفسره لك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يبلغ القرآن لفظا فقط، بل بلغ القرآن لفظا وإيه ومعنى، بلغ القرآن لفظا ومعنى. ثم إن علينا بيانه، وقد قال له: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فاستجاب عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، وكان إذا جاءه جبريل بعد ذلك استمع إليه وأحسن الاستماع، فإذا فرغ جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا، وهي كلمة زجر ووعيد، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهذا سبب من أسباب استبعاد الآخرة، هذا سبب من أسباب استبعاد القيامة. الأول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، والثاني بل تحبون الإيه، يخلي الإنسان يكره الآخرة. حب الدنيا بيخلي الإنسان يكره الآخرة. وقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الدنيا ومحبيها، فقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال وقال: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، وكان يأمر أصحابه ويرغبهم بالزهد في الدنيا والحرص على الآخرة. أخذ بمنكب ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ودخل السوق يوما والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت، فأخذ بأذني وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما رغبنا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليك، والله للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليك. وكان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ولما دخل عليه عمر بن الخطاب وقد اعتزل نساءه في المشربة، استأذن عليه عمر فأذن له، فلما دخل المشربة وهي غرفة المعاش، أوضة المعاش، دخل عمر بص يمين وبص شمال، لم يجد في المشربة شيئا يرد البصر، ووجده نائما على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أنت رسول الله، تنام على الحصير وقد أثر في جنبك، وكسرى وقيصر يتنعمون ويتقلبون في نعيم الله، ادعو الله أن يوسع علينا، فقد وسع على فارس والروم. فاعتدل وكان متكئا، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وعلى ذلك اتفقت كلمة الأنبياء أجمعين، فأثر عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال لحواريين: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ومن وصايا مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فعلى العاقل أن يزهد في الدنيا كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على الآخرة، وأن يسعى لها سعيها. فإن الله تعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة، ونضرة الوجه دليل فرح القلب، نضرة الوجه دليل فرح القلب. فالإنسان إذا فرح استنار وجهه وتهلل كأنه مذهبة، وإذا حزن اسود وجهه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وكل إنسان منا بطول الصحبة يستطيع أن يعرف فرح صاحبه وحزنه من وجهه، فالوجه مرآة القلب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من الأدلة الصريحة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في جنات النعيم. وبذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة على ثبوت الرؤية قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة على الرؤية قول الله تعالى عن المجرمين الذين يكذبون بيوم الدين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. سخط على المكذبين بيوم الدين فاحتجب عنهم، فهل يحتجب عمن رضي عنهم؟ مش ممكن، ده هو احتجب عمن سخط عليهم، فالذين رضي عنهم لابد أن يتجلى لهم، وإلا إذا احتجب عن أوليائه كما احتجب عن أعدائه فما الفرق إذن بين الفريقين؟ فلما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده. وكأن الرؤية دي إيه؟ عندي الشافعي أحسن من الإيه؟ من الجنة. وهي كذلك حقيقة، نعيم الرؤية ينسي أهل الجنة نعيم الإيه؟ نعيم الجنة. فالشافعي بيقول: لما كنتش مؤمن أن هشوف ربنا يوم القيامة ما عبدته، وكأنه يعبده لتلك الغاية ليراه يوم القيامة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كالحة عليها غبرة ترهقها قترة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تنزل بها مصيبة تقسم الظهر. الفاقرة هي المصيبة التي تقسم الظهر، وليس بعد دخول النار مصيبة، فأعظم مصيبة يصاب بها الإنسان هو أن يساق إلى النار والعياذ بالله. ثم ذكر الله تعالى القيامة الصغرى وهي الموت، فقال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي، أي بلغت الروح، التراقي جمع ترقوة، وهي هذه العظام التي حول الرقبة. إذا بلغت التراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي حول الرقبة. وقيل من راق، الرجل نايم بقاله 10 أيام في السرير وكل يوم بيتأخر ما بتقدمش، يجيبوا الدكتور فلان يكتب العلاج ياخد منه 2-3 مفيش تقدم مفيش نتيجة. طب هاتوا الدكتور فلان يكتب الروشتة ياخده منه مفيش فايدة. هاتوا الأستاذ الدكتور فلان، شرقوا وغربوا فلم يجدوا في الطب دواء. فقال قائل: شوف بقى واحد صالح يرقيه يمكن ربنا يشفيه. وقيل من راق، ونظر المسكين فوجد ملائكة الموت تحت رجليه، وظن أي اعتقد أنه الفراق، وأنه لا فائدة من الرقية كما لا فائدة من الطب والدواء، وما هي إلا لحظات، حتى قبض ملك الموت الروح والتفت الساق بالساق. على عادة الناس ساعة ما بتطلع الروح ياخدوا دي يحطها على صدره ويشيلوا الرجلين اليمين يحطها على الرجلين الشمال هكذا ممدودة، والتفت الساق بالساق إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. ومثل هذه الآيات قول ربنا عز وجل في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، والحلقوم بين التراقي، والحلقوم بين التراقي، كلا إذا بلغت التراقي العظام اللي حول الرقبة، فلولا إذا بلغت يعني الروح الحلقوم وأنتم يا أهل الميت قاعدين حواليه تنظرون ومش قادرين تعملوا حاجة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين يعني إن كنتم غير مزيين ولا محاسبين بأعمالكم كما تقولون ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا كنتم فعلا كلامكم صح ما فيش بعث ولا حساب ولا جزاء، أمسكوا هذه الروح حتى لا تخرج. ومن اللي يقدر يمسك روح عشان ما تطلعش؟ من اللي يقدر؟ لو ما كان لو كنا نقدروا نمسك الروح عشان ما تطلعش ما كانش حد مات، كانش حد مات، لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى التي كتبها على عباده كل نفس ذائقة الموت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من راق يرقيه لعله يجد في الرقيا ما فقده من الطب والدواء، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنازة إذا حملت واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. إن الجنازة إذا احتملت وحملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، انتم ماشيين بالراحة ليه؟ اجلوا شوية. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعون عن رقابك. الميت يموت عجل بدفنه، زي ما قلنا في أمثالنا الشعبية إكرام الميت دفنه، الميت يموت عجل بدفنه، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. ما دام جه الدكتور وقال عظم الله أجركم خلاص الميت مات، خلاص بقى جهزوا بسرعة ادفن، أسرعوا بالجنازة. ومن الخطأ أن يموت الميت من عصر هذا اليوم ويحبس إلى ظهر اليوم الثاني، ومن الخطأ أن يموت من المغرب ويدفن ظهر اليوم الثاني. ليه تقعدوا 10-14 ساعة محبوس في البيت؟ إن كان من أهل الجنة فالجنة قد فتحت له أبوابها، تحبسوا عنها ليه؟ وإن كان من غير ذلك فأنت ماسك إنسان من أهل النار عندك في البيت ليه؟ أسرعوا بالجنازة. منقول يكره الدفن ليلا، خلاص ماشي مات المغرب والدفن ليل مكروه، خلاص مع طلوع النهار الساعة 7 الساعة 8 الصبح نكون دفنين. وبعدين مش لازم يا إخوان نربط الدفن بصلاة الفريضة، مش لازم نربط الدفن بصلاة الفريضة. الجماعة يقول لك الدفن بعد صلاة الظهر ويبقوا جاهزين من الساعة 10 والساعة 11 يشيل الميت روحه على الجامع، يقعدوا ساعة ساعة نص ساعتين في الجامع، وساعة ما وصلوا الجامع عايزين الشيخ يتكلم. طب الشيخ هيقول ايه ساعة وساعتين هيقول ايه؟ وبعدين ده كل يوم في ميت وكل يوم هنتكلموا على الميت؟ يا اخوان مفيش علاقة بين الجنازة وصلاة الفريضة. جهزت ميتك خلاص ادفن، انت جاهز مش الساعة 10 مقعدوا الساعة 1 ليه؟ ونبهنا مرارا على الإسراع بالجنازة، ونبهنا كذلك أيضا على أن السنة أن يكون في مصلى للجنائز. كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى للعيد ومصلى للجنائز، دي أماكن مشهورة كده في المدينة، هذا مصلى العيد وهذا مصلى الجنائز. لما تقرأوا في السنة كده تلاقوا الآثار بتقول كده، عند مصلى الجنائز عند مصلى العيد. فالصلاة الجنازة خارج المسجد أفضل من صلاتها في المسجد، صلاتها في المسجد جائزة ولكن صلاة الجنازة خارج المسجد أفضل. والحمد لله عندنا في البلد عند التراب مكانين كويسين جدا يصلحان لأن يكون كلاهما مصلى للجنائز، حوالين التراب فراغان واسعان يصلحان لأن يكون كل منهما مصلى الجنائز. فرحم الله امرأ أحيا سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. إذا حملت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. من رحمة ربنا بينا إنه حجب عنا كلام الجنازة، لأن احنا تصور كده احنا شايلين ميت وماشي ماشيين بيه وفجأة نلاقوه بيتكلم، فمن رحمة ربنا بينا حجب عنا سماع صوت. إلى ربك يومئذ المساق. شوف حال الإنسان بقى اللي ما كانش جاهز، شوف حال الإنسان اللي ما كانش مستعد، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق بآيات الله ولا صلى لله عز وجل، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يمشي مرحا مختالا متكبرا فخورا. فتوعده الله بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هكذا استفتح الله الصورة، ثم ختمها بقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجزى ولا يثاب ولا يعاقب، يعني يعيش كده ويموت وخلاص وتنتهي الحياة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا حسبان باطل، هذا حسبان باطل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا أو أن يتركهم سدى، بل لابد أن يبعثهم خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فيا عبد الله كن على يقين من أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، فإن ربك أقسم فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. مر الفضيل بن عيينة قال 60 عاما، فقال فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعرف تفسيره؟ أنت عارف إيه معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: جرت عادة الناس بإشهار عقد النكاح في المساجد، ويقوم الإمام بإلقاء كلمة حول النكاح وآداب في الإسلام، مع العلم بأن فرق الزفاف موجودة خارج المسجد لزفة العريس، فهل يجوز للإمام والحال هذه أن يتكلم في العقد وأن يشهره في المسجد؟ نحن نوصي إخواننا الأئمة بأنهم إذا علموا أن أهل الفرح أتوا بفرقة سواء في الليلة الماضية أو الليلة اللاحقة، نحن نوصي إخواننا الأئمة من باب إنكار المنكر ألا نتكلم في هذا العقد ولا في هذا الإشهار، ويكفي أن نقول تم عقد نكاح فلان على فلان وخلاص، حتى عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا اتخذوا القينات والمعازف. يا إخوان، لا تغتروا بإهمال الله، بإمهال الله، لا تغتروا بإمهال الله. ما تقولوش ما شفناش فرقة كده كانت سهرانة وخسف بها، ما شفناش فرقة أصبحوا قردة وخنازير. صدقوا بما قال رسول الله ولا تغتروا بإمهال الله، فإن الله قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول: يريد أن يذهب إلى المصيف ليروح عن نفسه لمدة يوم، وليس على هذا المصيف فواحش ولا منكرات. هكذا يقول: ليس على هذا المصيف فواحش ولا منكرات. فإذا كان الوصف كما ذكرت، فهل يجوز بهذه النية؟ هل هناك شاطئ يخلو من عراه؟ في شواطئ، في علمكم أن في شواطئ على البحار تخلو من عراه من الرجال والنساء؟ ما أظن أن في شواطئ تخلو من عراه رجال ونساء. وعلى أي حال، والله لو لقيت بحر في مكان لا عليه عراه لا من الرجال ولا النساء ولا في منكرات، فطلوعك على البحر زي طلوعك على الترعة كده. انت لما تاخد نفسك العصر كده تطلع تمشي على الترعة كده شوية، مفيش مشكلة. لو كان في بحر زي الترعة كده مفيش اي منكرات كما وصف، لا بأس. انما ننكر المذهب الى المصيف لعلمنا ان الشواطئ لا تخلو من فسوق ومجون وعصيان. تبلغ من العمر 56 سنة وتريد أن تسافر مع مجموعة من النساء والرجال الأجانب لأداء العمرة، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر للعمرة، بل ولا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لا فرق بين الشابة والمسنة. رجل مسن مقعد ومع ذلك هو الحمد لله محافظ على الصلاة، إلا أنه في هذه الأيام ما إن يتطهر إلا وتصاب ثيابه بالنجاسة، فكيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله حتى ولو كانت ثيابه غير طاهرة. فاتقوا الله ما استطعتم، مدام هو كثير الأشياء التي تخرج منه كثيرا وتتحقق النجاسة عليه، ما فيش مشكلة، يصلي على حسب حاله بس يتوضأ لكل صلاة. هل يجوز كشف وجه الميت أثناء دفنه؟ لما ندفنوا الميت حطوه في التربة، يجوز نكشف وجهه خلوه يشوف التربة؟ هذا يا إخوان من خصائص المحرم، من خصائص المحرم من مات وهو محرم بالعمرة أو الحج فإنه لا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه. ليه؟ لأنه مات محرما، ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، فإذا مات محرما لا يغطى بالكفن رأسه ولا وجهه. أما سائر الأموات فإنهم يدرجون. ثمن الكلب حرام، ومن جاءك يطلب منك ثمن الكلب فاملأ يديه ترابا، إلا أن يكون الكلب كلب صيد أو حراسة فإنه حينئذ يجوز بيعه. قسمة الأرض الزراعية، هل تكون بالتقسيم الشرعي أو بنظام البحث؟ أرض الإصلاح، أرض الإصلاح اللي هي بنظام البحث، يعني الأب له وحدة، فلان من العيال له ربع وحدة، فلان لها نصف وحدة. الرأي الذي نتبناه في هذه المسألة أن كل مبحوث بشيء أولى به، اللي مبحوث بحاجة ياخد، وبعدين كلهم بقى كأبناء مبحوثين وغير مبحوثين يشتركون فيما ترك أبوهم وأمهم، يشتركون فيما ترك أبوهم وأمهم. وأما إذا كانت الأرض ليست بنظام البحثة وكانت باسم الأب وحده وليس هناك أحد مبحوث معه، يبقى حينئذ هي باسم الأب تقسم تركة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخيرا إخوانكم في مسجد المغربي يدعونكم إلى مد يد المساعدة بتبرعاتكم إليهم لإتمام الأعمال اللازمة في المسجد، وتقبل الله منا منكم، وكل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله موعدنا يوم السبت القادم في مسجد النور، ومثل اليوم الأربعاء القادم في مسجد المنوفي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.